بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد وصلنا إلى الحديث أو الأثر رقم 17,600. قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله وساق سنده إلى شريك ابن عبد الله أن إبراهيم بن أعين قال: سألت شريك ابن عبد الله فقلت: يا أبا عبد الله، أرأيت من قال: لا أفضل أحدا على أحد، يعني من الخلفاء أو من الصحابة؟ قال: هذا أحمق، أليس قد فضل أبو بكر وعمر؟ قال: قلت فأدركت أحدا يفضل عليهما. قلت: فأدركت أحدا يفضل عليهما، يعني هذا إبراهيم بن أعين يسأل شريك ويقول له: هل أدركت أحدا يفضل على أبي بكر وعمر؟ قال: لا، إلا مفتضح، يعني قد افتضح في مذهبه الباطل. قال: وسمعت سفيان الثوري يقول: من فضل على أبي بكر وعمر فقد عابهما. قال: فقلت له: وعاب من فضل عليهما. نعم، وأورد اللالكائي رحمه الله قال: أخبرنا أحمد بن محمد وساق السند إلى الحسن بن عيسى قال: سمعت رجلا يسأل ابن المبارك عمن قال له إنه لا يفضل أبا بكر وعمر، هل يضر به؟ قال ابن المبارك: من لم يفضل أبا بكر وعمر فهو أهل أن يجفى ويقصى. قال: هذا الولاء والبراء يعني ركن هام من أركان العقيدة. من لم يفضل أبا بكر وعمر فهو أهل أن يجفى ويقصى، هذا يقوله من؟ ابن المبارك رحمه الله. قال: وسمعت ابن المبارك يفضل أبا بكر ويسكت عن علي وعثمان، وكان ابن المبارك يعظم الفضيل وأبا بكر بن عياش، ولو كان على غير تفضيل أبي بكر وعمر لم يعظمهما، يعني أنه يعظم من يعظم أبا بكر وعمر. ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد وساق سنده إلى إسماعيل بن إسحاق لفظا قال: سمعت عارما يقول: سمعت عبد الله ابن داود يقول: من قدم عثمان على علي فحجته قوية، لأن الخمسة قدموه. من هم الخمسة؟ أصحاب الشورى أصحاب الشورى من دون عثمان، لأنهم ستة ولأنهم خمسة، السادس عثمان، فالخمسة الباقين قدموه، فمن قدم عثمان على علي فحجته قوية لأن الخمسة تقدموه، بل علي رضي الله عنه بايعه وسلم الأمر من وقته، يعني بادر ببيعته ما لم يبادر ببيعة أبي بكر. على كل حال تلك لشبهة حصلت وزالت، لكن مبادرته بيعة عثمان هذا دليل على تقديم عثمان رضي الله عنه. ثم قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد بن الجراح وساق سنده إلى حماد بن زيد قال لي إلى حماد بن زيد قال لخالد بن خداش: لئن زعمت أن عليا أفضل من عثمان لقد زعمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خانوا. وحاشا، سبحان الله، من يخون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنهم أجمعوا على عثمان رضي الله عنه. قال: وأخبرنا أحمد وساق سنده إلى بشر، نعم، وساق سنده إلى إبراهيم العبدي قال: سمعت بشر بن الحارث قال: حدثني أبو عبد الله بشر بن الحارث، أي نعم، أو قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: قلت لأبي بكر بن عياش: ما تقول في من قدم عليا على عثمان؟ قال: من قال هذا فعليه لعنة الله. وحديث محمد، قال: وحدث محمد ابن إسحاق السراج قال: وساق سنده إلى يحيى بن معين يقول: سمعت أبا أسامة يقول: من قدم عليا على عثمان فهو أحمق. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى علي بن حرب: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت يا أبا عبد الله، يعني لسفيان الثوري، يخاطب سفيان الثوري، قلت يا أبا عبد الله، ما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. قال: هذا تقدم في عقيدة سفيان الثوري رضي الله عنه، هذه المباحث داخلة في العقيدة. ثم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة وساق السند إلى إبراهيم بن عبد الله يقول للشافعي: ما رأيت قرشيا يفضل أبا بكر وعمر على علي غيرك. فقال له الشافعي: علي ابن عمي وابن خالي، وأنا رجل من بني عبد مناف، وأنت رجل من بني عبد الدار، ولو كانت هذه مكرمة لكنت أولى بها، ولو كانت هذه مكرمة لكنت أولى بها منك، ولكن ليس الأمر على ما تحسب، يعني ليست المسألة حمية قرابة، ولكنها اتباع للسنة. قال: أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد وساق سنده إلى حنبل قال: سمعت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل أيضا، سئل عن التفضيل فقال أبو بكر وعمر وعثمان، وأما الخلافة فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في أمتي 30 سنة، وقال ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، قال أبو عبد الله ولا نتعدى الأثر والاتباع فالاتباع لرسول ولا نتعدى الأثر والاتباع فالاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ومن بعده لأصحابه إذا رضي أصحابه بذلك، وكانوا يفاضلون بعضهم على بعض هو ذا، فلا يعيب بعضهم على بعض، فعلينا أن نتبع ما مضى عليه سلفنا ونقتدي بهم رضي الله عنهم. وقال رحمه الله أخبرنا أحمد ابن محمد وساق السند إلى كثير بن هشام عن كلثوم بن جوشن قال سأل النضر ابن عمرو الحسن البصري فقال أبو بكر أفضل أم علي؟ فقال سبحان الله ولا سواء، سبقت لعلي سوابق شركه فيها أبو بكر وأحدث أحداثا لم يشركه فيها أبو بكر، أبو بكر أفضل. قال فعمر أفضل أم علي؟ فذكر مثل قوله الأول، ثم قال عمر أفضل، ثم قال عمر أفضل. قال فعلي أفضل أم عثمان؟ فذكر مثل قوله الأول، ثم قال عثمان أفضل. فطمع الشامي فقال علي أفضل أم معاوية؟ فقال سبحان الله ولا سواء، سبقت لعلي سوابق لم يشركه فيها معاوية، وأحدث علي أحداثا شركه معاوية في أحداثه، علي أفضل من معاوية. طبعا لا شك في هذا، فعلي رضي الله عنه رابع الخلفاء، خلافة النبوة 30 سنة، وهي مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر للحسن، كملت 30. فلما تنازل الحسن لمعاوية بتمام 6 أشهر تكمل 30، انتهت يعني سنوات خلافة النبوة، ثم بعدها ملك ورحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله عنه، لكن ليست خلافة النبوة، إنما هي خلافة المسلمين لا شك. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن عمر وساق سنده إلى محمد بن عبد الله بن الحسن قال أتاه قوم من الكوفة والجزيرة فسألوه عن أبي بكر وعمر، فالتفت إلي فقال انظر إلى هؤلاء، يعني يقول حبيب الأسدي عن محمد بن عبد الله بن الحسن، قال أتاه قوم من الكوفة والجزيرة فسألوه عن أبي بكر وعمر، فالتفت إلي، يقول حبيب الأسدي فالتفت إلي فقال انظر إلى هؤلاء يسألوني عن أبي بكر وعمر، لهما عندي أفضل من علي، يعني هما عنده أفضل من علي، وإن كان هو من أهل البيت من آل علي. قال اللالكائي رحمه الله أخبرنا علي بن محمد بن عيسى وساق السند إلى أبي زيد عبد الرحمن بن حاتم المرادي قال أبو زيد عبد الرحيم بن حاتم المرادي هذا الشعر لأبي بكر محمد بن عبد الخالق قال هما ضجيعاه معا في حفرته. من هما؟ الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ضجيعاه وهما من هما؟ أبو بكر وعمر. هما ضجيعاه في معا في حفرته وخير من قام له في قبلته وصليا من بعده لأمته ووفيا من بعده بذمته وسلكا في الحكم قصد سيرته. رضي الله عن الصحابة وأرضاهم أجمعين. الإمام اللالكائي رحمه الله عقد فصلا بعد ذلك في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول صاحب التحقيق وفقنا الله وإياه، يقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فضائل كبقية إخوانه الثلاثة الخلفاء الذين سبقوه، وسيورد المؤلف رحمه الله أكثرها في هذا المبحث. وأما موضوع الخلافة فقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأمة الإسلامية على تقديم الصديق رضي الله عنه، ولم يدعي أحد غير ذلك إلا طائفة الشيعة الضالة المخذولة، أنا أزيد كلمة المخذولة، والتي تزعم أن عليا رضي الله عنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أوحي إليه بذلك، يعني أنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة بعده علي. نعم، وهذا كذب، هذه دعوة باطلة لا تملك الشيعة إثباتها إلا بكلام لا سند له ولا دليل صحيح، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب عقائد أهل السنة إلا ويبين بطلان هذه الدعوة بعشرات الأدلة، بل وصنفت في إبطالها عشرات الكتب، أشهرها وأوسعها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المعروف بمنهاج السنة، منهاج السنة النبوية. نعم، في رد كلام الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية حيث ألفه ردا على أحد كتب علماء الشيعة. ومن المراجع المفيدة في هذا الموضوع الإمامة لأبي نعيم. يقول اللالكائي رحمه الله سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب، وساق السند إلى شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت إبراهيم بن سعد يحدث عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجاه جميعا، رواه البخاري ومسلم وأحمد. وهذه حادثة، في حادثة يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا في المدينة، يعني وقد غزا فقال يعني أتجعلني مع النساء ومع الصبيان، فقال له أما ترضى أن تكون مني يعني في هذا بمنزلة هارون من موسى، يعني أنت تخلفني في هذا، لا يعني ذلك يعني ما أنه يكون الخليفة بعده ويقدم على أبي بكر، أما ترى، لكنها من فضائل علي رضي الله عنه، إلا أنه لا نبي بعدي. أخرجاه جميعا. وقال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ورواه ابن أبي عاصم في السنة. ثم قال أخبرنا عيسى ابن علي وساق سنده إلى قتادة عن سعيد بن المسيب قال جعفر أظنه عن سعد قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك هذا التفسير خلف عليا بالمدينة فقالوا كره صحبته فبلغ ذلك عليا فشق عليه قال فتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحقه فقال يا رسول الله خلفتني مع الدراري والنساء حتى قالوا من له وكره صحبته قال ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يعني ما خلفتك لأني مللت صحبتك أو كرهت صحبتك ولكن لتكون بهذا الاستخلاف مني بمنزلة هارون من موسى أين؟ قال البغوي هكذا قال نعيم عن جعفر بهذا الحديث بالشك نعم لأن السند قال عن سعيد بن المسيب قال جعفر أظنه عن سعد أظنه يعني بالشك هذا يدل على محافظة سلفنا الصالح على السند وعلى يعني الضبط وعلى الدقة في الرواية قال البغوي هكذا قال نعيم عن جعفر بهذا الحديث بالشك مثل ما قال سعيد مثل ما قال جعفر أظنه عن سعد وقال اللالكائي وحدثنا بشر بن هلال الصواف وساق السند إلى سعد سعد بن أبي وقاص لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هذه كلها رواها ابن أبي عاصم في السنة كما يقول المحقق وفقه الله قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى بشر بن هلال فذكره قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد وساق سنده إلى الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه قال ثلاث قالهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي وسمعته يوم خيبر يقول لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها قال أين علي فأتي به وهو أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه ولما نزلت هذه الآية تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهلي أخرجه مسلم عن قتيبة، وهذه كلها تدل على فضائل علي رضي الله عنه. قال: وأخبرنا محمد بن علي وساق سنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عز وجل على يديه. فقال عمر: ما أحببت الإمارة قبل يومئذ. فدعا عليا فدفعها إليه. عمر أحب الإمارة ليحظى بهذا الوصف: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فهذا فضل، أحب عمر أن يكون هو. أي نعم. فدعا عليا فدفعها إليه ثم قال: اذهب ولا تلتفت، فقاتل حتى يفتح الله عز وجل عليك. فصبر هنيهة ثم وقف ولم يلتفت، فقال: يا رسول الله، على ما أقاتل؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. أخرجه مسلم. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد قال: أخبرنا أبو حامد وساق السند إلى البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشين فأمر على أحدهما علي ابن أبي طالب وعلى الآخر خالد بن الوليد، فقال: إذا كان قتال فعلى الناس علي. وقال: ففتح علي رضي الله عنه قصرا، وقال أبو الأزهر مرة: فافتتح علي حصنا أو قصرا، فاتخذ لنفسه جارية، فكتب معي خالد ابن الوليد يشي به. فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب قال: ما يقول في رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله ورسوله. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم، فيه يعني غرابة، ولعله يعني هذا حديث حسن غريب، يعني الغرابة في السند. ثم قال اللالكائي رحمه الله: أخبرنا علي بن محمد وساق السند إلى الأعمش وتحول إلى سند آخر وساقه إلى الأعمش أيضا عن سعد بن عبيدة عن أبي بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي حديث ابن أبي حاتم: فعلي وليه. نعم. رواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة. وهذا كله يدل على فضائل علي رضي الله عنه. قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله وساق السند إلى عمير بن سعد قال: سمعت عليا ينشد الناس: من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه إلا قام. يعني كأنه يقول: أنشدكم أيها الناس، من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، من سمع ذلك فليقم. فقام 18 فشهدوا، رواه ابن أبي عاصم في السنة. ولا شك هذه فضيلة عظيمة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى هلال بن ميمون الرملي قال: قلت لأبي بسطام مولى أسامة بن زيد: أرأيت قول الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال: نعم. وقع بين أسامة وبين علي تنازع، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: يا علي، يقول هذا لأسامة؟ فوالله إني لأخيه. وقال لأسامة: يا أسامة، يقول هذا لعلي؟ فمن كنت مولاه فعلي مولاه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرضى كل واحد منهما، أرضى أسامة وأرضى علي. فقال لعلي: يعني فوالله إني لأخيه، إني لأخيه، يعني أسامة، يعني أنا أخوه، فلا ينبغي. وقال يخاطب أسامة عن علي: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. فيعني صلى الله عليه وسلم يضع الأمور في مواضعها. ثم ذكر الإمام اللالكائي بسندين إلى الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن علي قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. واللفظ لعمر بن علي أخرجه مسلم في الصحيح. ثم قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى زادان عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: محبك محبي ومبغضك مبغضي. يقول المحقق: سنده ضعيف، ولكن معناه صحيح تقدم. نعم، الذي رواه مسلم أخرجه مسلم في الصحيح أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، و ما كان في هذا المعنى. ثم قال اللالكائي: أخبرنا مهدي ابن محمد النيسابوري وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي ابن أبي طالب فقال: أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، من أحبك فقد أحبني، وحبيبي حبيب الله، ومن أبغضك فقد أبغضني، وبغيضي بغيض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي. يقول لصاحب التحقيق وفقنا الله وإياه: هذا الحديث انكره العلماء على أبي الأزهر، ولكنه ذكر أصله فعذر. والحديث رواه الحاكم. ثم قال: سمعت أبا عبد الله القرشي يقول: لما ورد أبو الأزهر من صنعاء وذاكر أهل بغداد بهذا الحديث أنكره يحيى ابن معين، فلما كان يوم مجلسه قال في آخر المجلس: أين هذا الكذاب النيسابوري الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث؟ فقام أبو الأزهر فقال هو ذا أنا، فضحك يحيى بن معين من قوله وقيامه في المجلس، فقربه وأدناه ثم قال له كيف حدثك عبد الرزاق بهذا الحديث بهذا ولم يحدث به غيرك؟ فقال اعلم أبا زكريا أني قدمت صنعاء وعبد الرزاق غائب في قرية له بعيدة، فخرجت إليه وأنا عليل، فلما وصلت إليه سألني عن أمر خراسان فحدثته بها وكتبت عنه وانصرفت معه إلى صنعاء، فلما ودعته قال لي قد وجب علي حقك، فأنا أحدثك بحديث لم يسمعه مني غيرك، فحدثني بهذا الحديث لفظا، فصدقه يحيى ابن معين واعتذر إليه. وقال الذهبي في الحاشية هذا وإن كان رواته ثقات فهو منكر وليس ببعيد من الوضع المستدرك. وقال أبو حامد الشرفي السبب فيه أن معمرا كان له ابن أخت رافضي فأدخل هذا الحديث في كتبه، وكان معمر مهيبا لا يقدر أحد على مراجعته، فسمعه عبد الرزاق في الكتاب. قال الذهبي وكان عبد الرزاق يعرف الأمور فما جسر يحدث بهذا إلا سرا لأحمد بن الأزهر ولغيره، ميزان الاعتدال. على كل حال ما أدري يعني المعنى ماذا في المعنى، هو معنى صحيح علي رضي الله عنه من المبشرين في الجنة، فهو سيد في الدنيا وهو أمير المؤمنين الخليفة الرابع من الخلفاء الراشدين، وسيد في الآخرة لأنه من المبشرين بالجنة. من أحبك فقد أحبني، لا شك أن من أحب علي ومن أحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن منهم في يعني في الله عز وجل فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. على كل حال نعم، وحبيب النبي هو حبيب الله. ها المعنى صحيح، لا أجد فيه يعني نكارة. ومن أبغض النبي بغيض النبي بغيض الله، فالويل لمن أبغضك بعدي. من الذين أبغضوهم؟ الخوارج. ما أبغض علي رضي الله عنه إلا الخوارج، ومن يعني كان في قلبه مرض وفي قلبه نفاق، لم يقاتله ولم يبغضه إلا الخوارج. أما ما كان من شأن يعني معاوية رضي الله عنه فهو لم يكن من هذا القبيل. معاوية رضي الله عنه لم يدعي الإمارة لنفسه في عهد علي، وكان قتاله من أجل أنه ولي دم عثمان ويطلب قتلة عثمان ليقتص منهم، وعلي رضي الله عنه يريد منه البيعة أولا، فحصل سوء فهم في هذا الموضوع، والخوارج هي التي أنشبت القتال بين الفريقين، وجميعهما من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وفي عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك والفئة الباغية، وقال في علي وقال في الخوارج تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق أو يقتلهم أي نعم. وقتلهم علي رضي الله عنه أدنى الطائفتين إلى الحق. فلاحظ أدنى ولاحظ الباغية، قد تكون فئة مؤمنة لكن تبغي عندها يعني شيء من البغي، وهذا لا يقدح يعني لا يبطل الصحبة ولا يوجب أننا يعني ننصب أنفسنا حكاما بينهم، بل نكف عما شجر بينهم ونترضى عنهم رضي الله عنهم أجمعين. قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد، وساق سنده إلى جابر قال: كنا نعرف نفاق الرجل ببغضه لعلي. قال المحقق: سنده واهي، فيه أحمد بن محمد بن عيسى الجرح أو الجراح. قال الذهبي: اتهمه بالكذب أبو الحسن الحجاجي، روى حديثين باطلين في ميزان الاعتدال. وفيه شخصان يقول: لم أجد لهما ترجمة في الكتب المشهورة، وهما إسماعيل بن أبي الحارث ومحمد بن القاسم. وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه، إلا أنه قال: ما كنا نعرف منافقين معاشر الأنصار بأسانيد كلها ضعيفة. قلت: وفيه إشارة إلى الحديث الآتي الذي بعده عن جابر بن عبد الله قال: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي. قال: سند ضعيف. على كل حال، من كان يبغض عليا فلا شك أنه ما أبغضه إلا لمرض في قلبه. اللهم صل وسلم. هلك فيه رجلان، يعني مبغض ومحب. المحب زاد في حبه وهم يعني زاد في بالغ أو غلا في الحب وهم الشيعة، أي نعم، أو الرافضة، أي نعم، حتى خرجوا عن السنة في غلوهم. والرجل الثاني الذي هلك فيها المبغض، وهم النواصب وعلى رأسهم الخوارج. قال اللالكائي رحمه الله: وأخبرنا علي وساق السند، علي بن محمد وساق السند إلى أبي هريرة قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبلا يقال له حراء، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعبد الرحمن، فتحرك بهم الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، فسكن الجبل. أخرجه مسلم من حديث ابن وهب. هو المعروف أنه جبل أحد، وأن الذين كانوا على الجبل هم العشر المبشرون بالجنة. قال اللالكائي: أخبرنا علي بن عمر وساق سنده إلى الحسن البصري، ساق سنده إلى أبي درهم قال: سمعت الحسن البصري يقول، وقال له الحجاج بن يوسف: ما تقول في أبي تراب؟ قال: ومن أبو تراب؟ قال: علي بن أبي طالب. قال: أقول إن الله جعله من المهتدين. فقال: هات لما تقول برهانا. قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فكان علي بن أبي طالب أول من هدى الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقول الحجاج: رأي عراقي. قال الحسن: هو ما أقول لك. قال اللالكائي: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وساق سنده إلى خالد بن يزيد العلوي من بني علي بن سوك قال: لما دخل الحسن على الحجاج فقال له: ما تقول في علي وعثمان؟ قال: أقول فيهما كما قال: من هو خير مني بين يدي من هو شر منك؟ قال: ومن ذاك الذي هو خير منك وشر مني؟ قال: موسى وفرعون، حين قال له فرعون: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي. قال: أخبرنا أحمد ابن محمد الفقيه، وساق سنده إلى الحسن البصري، قال: شهدت عليا بالمدينة وسمع صوتا فقال: ما هذا؟ قالوا: قتل عثمان. قال: اللهم إني أشهدك أني لم أرضى ولم أمال مرتين أو ثلاثة. وردت، قال المحقق وفقنا الله وإياه، وردت روايات كثيرة تفيد عدم رضا علي رضي الله عنه بقتل عثمان، أوردها ابن شبه في تاريخ المدينة، يعني في مواضع من المجلد الرابع. قال: أخبرنا علي بن عمر، وساق سنده إلى محمد بن الحنفية، محمد بن علي لكن أمه من بني حنيفة، ولهذا يقال محمد بن الحنفية. قال: لما قتل عثمان استخفى علي في دار لأبي عمر ابن محصن، ابن محصن الأنصاري، فاجتمع الناس فدخلوا عليه الدار فتداكوا على يده ليبايعوه تداك الإبل الهيم على حياضها، وقالوا: نبايعك. قال: لا حاجة لي في ذلك، عليكم بطلحة والزبير. قال: فانطلق إذن معنا. قال لي أبو أروى السدوسي: لا أحدثك إلا ما رأت عيناي وسمعت أذناي. فخرج علي وأنا معه في جماعة من الناس حتى أتينا طلحة بن عبيد الله، فقال له: إن الناس قد اجتمعوا ليبايعوني ولا حاجة لي في بيعتهم، فابسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له طلحة: أنت أولى بذلك مني وأحق لسابقتك وقرابتك، وقد اجتمع لك من هؤلاء الناس من قد تفرق عني. فقال له علي: أخاف أن تنكث بيعتي وتغدر بي. قال: لا تخافن ذلك، فوالله لا ترى من قبلي أبدا شيئا تكرهه. قال: الله عليك بذلك كفيل. قال: الله علي بذلك كفيل. قال: ثم أتى الزبير ابن العوام ونحن معه، فقال له مثل ما قال لطلحة، ورد عليه مثل الذي رد عليه طلحة، وكان طلحة قد أخذ لقاحا لعثمان ومفاتيح بيت المال، وكان الناس قد اجتمعوا عليه ليبايعوه ولم يفعلوا، فضربت الركبان بخبره إلى عائشة وهي بشراف. يقول: هكذا ورد، وفي المختصر بسرف، يعني مكان موضع. فقالت: كأني أنظر إلى أصبعه تبايع بخب وغدر. قال سالم: وقال ابن الحنفية: لما اجتمع الناس على علي قالوا له: إن هذا الرجل قد قتل، ولا بد للناس من إمام، ولا نجد لهذا الأمر أحق منك ولا أقدم سابقة ولا أقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم رحما منك. قال: لا تفعلوا، فإني وزير خير، مني لكم أمير، فإني وزير خير مني لكم أمير. قالوا: والله ما نحن بفاعلين أبدا حتى نبايعك. وتداكوا على يده، فلما رأى ذلك قال: إن بيعتي لا تكون في خلوة إلا في المسجد ظاهرا. وأمر مناديا فنادى: المسجد، المسجد. فخرج وخرج الناس معه، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: حق وباطل ولكل أهل، فلئن كثر الباطل لقديما بما فعل، ولئن قل الحق ولربما ولقل ما أدبر شيء فأقبل، ولئن رد عليكم أمركم إنكم لسعداء، وإني أخشى أن تكونوا في فترة وما على الجهد سبق الرجلان وقام الثالث واثنان ليس معهما سادس، ملك مقرب ومن أخذ الله ميثاقه، وصديق نجا، وساع مجتهد، وطالب يرجو أثر السادس، هلك من ادعى وخاب من افترى، اليمين والشمال فضله، والطريق والمنهج عليه بما في الكتاب وآثار النبوة، فإن الله أدب هذه الأمة بالسوط والسيف، ليس لأحد فيهما عندنا هوادة، فاستتروا بسوآتكم وأصلحوا ذات بينكم، وتعاطوا الحق فيما بينكم، فمن أبرز صفحته معاندا للحق هلك، والتوبة من ورائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فهي أول خطبة خطبها بعدما استخلف رضي الله عنه. ثم قال اللالكائي أخبرنا علي وساق السند إلى عمرو بن ميمون قال حججت مع عمر رضي الله عنه حجتي وحضرته حين طعن، فلم يمنعني من أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته، وكان رجلا مهيبا يعني عمر، فكنت في الصف الذي يليه، وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه، فإن كان متقدما في الصف أو متأخرا ضربه بالدرة، فذاك الذي منعني أن أكون في الصف المتقدم. فلما أقبل إلى الصلاة عرض له أبو لؤلؤة، أثر فيه طول لكن ننتظر حتى يؤذن وأكمل إن شاء الله، نسأل الله التوفيق. هذه ذكر قصة يعني قتل عمر وفيها شيء من فضل علي، ولعله أن عمر جعل عليا مع الستة الذين جعل فيهم أمر الناس، فكأن عمر رشحه للخلافة رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. أكمل لأنه يبقى قليل. نعم، كنت يعني عمرو بن ميمون يقول حججت مع عمر رضي الله عنه حجتي وحضرته حين طعن يعني في المدينة، فلم يمنعني من أن أكون في الصف المقدم إلا هيبته، هيبة عمر، وكان رجلا مهيبا، فكنت في الصف الذي يليه، وكان عمر لا يكبر حتى يستقبل الصف المقدم بوجهه، فإن كان أحد يعني فإن كان متقدما في الصف أو متأخرا ضربه بالدرة، فذاك الذي منعني أن أكون في الصف المتقدم. فلما أقبل إلى الصلاة عرض له أبو لؤلؤة غلام المغيرة ابن غلام المغيرة ابن شعبة، فناجاه عمر غير بعيد، ثم طعنه 3 طعنات بخنجر معه، فسمعت عمر وهو باسطا يديه وهو يقول دونك الكلب، عندكم الكلب، فإنه قد قتلني، فماج الناس فجرح 13، فشد عليه رجل من خلفه فأخذ عضديه فضبطه، واحتمل عمر إلى أهله، وماج الناس بعضهم في بعض حتى قالوا الصلاة عباد الله طلعت الشمس، فدفع عبد الرحمن فصلى بهم بأقصر سورتين في القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح، وإنا أعطيناك الكوثر. ثم إن عمر رضي الله عنه بعث ابن عباس فنادى في الناس: أعن ملأ منكم، يعني هل هذا مؤامرة منكم؟ يعني كان عمر بعث ابن عباس ليسأل، فنادى في الناس: أعن ملأ منكم هذا؟ قالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا. ثم قال: ادعوا لي الطبيب. فدعي له الطبيب فقال له: أي الشراب أحب إليك؟ قال: النبيذ. قال: أسقوه نبيذا. فسقي فخرج من بعض طعناته، فقال الناس: هذا صديد، أسقوه لبنا. فخرج من بعض طعناته، فقال: ما إخالك أن تمشي؟ ففعل ما كنت فاعلا. فقال: يا عبد الله، ناولني الكتف. فلو أراد الله، يعني يكتب فيها، فلو أراد الله عز وجل أن يمضي ما فيها أمضاه. قال: أنا أكفيك محوها. قال: لا والله لا يمحوها أحد غيري. فمحاها عمر بيده، كأن الكتف هذه مكتوب فيها، وكان فيها فريضة الحد. ثم قال: ادعوا لي عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعدا. قال: فما كلم من القوم غير علي وعثمان. فقال: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعطاك الله من الفقه والعلم. شوف، هذه كلها فضائل علي رضي الله عنه. فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه. شوف، عمر الآن أيقن بموته، ومع هذا يعني هو يحمل هم الأمة، ما نسي يعني هم الأمة، يوصي علي ويوصي بهم. نعم: يا علي، لعل هؤلاء يعرفون لك قرابتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعطاك الله من الفقه والعلم، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه. قال: ثم دعا عثمان فقال: يا عثمان، لعل القوم يعرفون لك صهرك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفك، فإن وليت هذا الأمر فاتق الله فيه، ولا تحمل بني أبي مغيرة على رقاب المسلمين. ثم قال: ادعوا لي صهيبا. فدعوا له صهيبا، فقال: صلي بالناس ثلاثا، واجعل هؤلاء القوم، يعني الستة، واجعل هؤلاء القوم في بيت، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا عنقه. يعني حزم عمر رضي الله عنه ووصيته، يعني هؤلاء الستة إذا اجتمعوا على رجل وخالف أحد فيضرب عنقه. أي نعم، حتى في بعض التفاصيل: فإن نكث أو خالف واحد فاضرب عنقه، وإن خالف اثنان فاضرب أعناقهما أو عنقهما. ثم سكت. أي نعم، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفهم فليضربوا عنقه. قال: فلما أن أدبروا قال: إن ولوها الأجلح، يعني علي، إن ولوها الأجلح، والذي يعني ليس في مقدمة رأسه شعر، إن ولوها الأجلح سلك بهم الطريق، يعني عليا. فقيل: فما يمنعك يا أمير المؤمنين أن توليها إياه؟ قال: أنا أتحملها حيا وميتا. ومات من الذين جرح أبو لؤلؤة ستة أو سبعة. ودخل عليه كعب فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دخل عليه كعب على عمر فقال: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، قد أنبأتك أنك شهيد، فقلت: من أين لي بالشهادة وأنا في جزيرة العرب؟ كل حال، المقصود يعني أن كعب يقول لعمر أنه أخبره أنه شهيد وقد تحققت له الشهادة رضي الله عنه. وفي هذه القصة الطويلة ما فيها من فضائل علي، وأن عمر شهد له بالفضل وجعله من الستة الذين جعل فيهم أمر المسلمين، وأشار يعني أنهم إن ولوه إياها نعم ليسلك نعم ليسلكن بهم الطريق، والله المستعان. وقفنا على سياق ما روي في ترتيب الخلافة بين الأربعة، لا شك فيه، لكنه سيورد يعني آثارا في ذلك غير ما أوردها. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه.